خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع هذه السيرة العاطرة، سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. وسيرة عمر رضي الله عنه من السير العظيمة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكفي فيها هذه الحلقات وهذه الدقائق، فقد صنفت فيها الكتب الكثيرة، وصنفت في فوائدها الكتب الكثيرة، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. فعمر رضي الله عنه، وقبله الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه، وزير النبي صلى الله عليه وسلم، هم خير قدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومواقفهم وسيرتهم نتعلم منها ونزكي أنفسنا بها ونقتدي بهم، لعلنا نلحق بهم، ويجعلنا الله تبارك وتعالى بفضله وكرمه من صحابتهم وفي رفقتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته. وقفنا في الحلقة السابقة مع مواقف عمر رضي الله عنه في غزواته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتوالى مواقف عمر في جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان رضي الله عنه شديدا على الكفار. ففي غزوة الخندق لما غربت الشمس جعل يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. وهذا من شدة حرصه رضي الله عنه على الصلاة، حتى أنه أثر عنه: لا خير في الإسلام لمن ترك الصلاة. وكان رضي الله عنه شديدا على المنافقين، ففي غزوة بني المصطلق ضرب رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ فقيل: رجل من المهاجرين ضرب رجلا من الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. فبلغ ذلك عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، فقال: فعلوها؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسمع ذلك عمر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهذا من حلمه صلى الله عليه وسلم ومراعاته للمفاسد والمصالح، فقد كان رضي الله عنه شديدا على الكفار، شديدا على المنافقين، وكان صاحب همة عالية. ففي غزوة خيبر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الراية كل يوم لقائد من أصحابه، فلما كانت ليلة العاشر من وجودهم بخيبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، لا يرجع حتى يفتح له. قال عمر: فما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها، أي تطلعت لها رجاء أن أدعى لها. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية لعلي رضي الله عنه. وكان عمر رضي الله عنه شديد الطاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 7 للهجرة في سرية من 30 راكبا إلى بني نضر ابن معاوية بن بكر بن هوازن، أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلقى هوازن بتربة، فخرج عمر رضي الله عنه ومعه دليل من بني هلال، فكانوا يسيرون الليل ويكمنون بالنهار، فأتى الخبر هوازن فهربوا، وجاء عمر رضي الله عنه إلى محلهم فلم يلقى منهم أحد، فانصرف راجعا إلى المدينة. فلما كان بالجدد قال له الدليل: هل لك في جمع آخر من خثعم؟ جاءوا سائرين قد أجدبت بلادهم. فقال له عمر: ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، إنما أمرني أن أقاتل هوازن بترابة. فانصرف عمر راجعا إلى المدينة، وهذا من طاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن طاعته لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء. وكان له موقف رضي الله عنه في الحديبية يدل على غيرته على هذا الدين وشدة اعتزازه بدينه ومحبة النصر والظفر لهذا الدين. كان موقفه في الحديبية موقفا مشهودا، عاتبه فيه الصديق رضي الله عنه، وعمل له كما أخبر رضي الله عنه أعمالا كثيرة. فما هو موقفه في الحديبية الذي عمل له أعمالا كثيرة حتى قال رجوت أنه خير؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.